انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. عن المطر والشتاء والشوارع هنتكلم. أحد أصدقاء البرنامج كتب لنا بيقول: عزيزي المواطن، إذا كانت معلوماتك عرفتك أن اسكندرية تقع على البحر المتوسط فصحح معلوماتك، اسكندرية تقع في البحر المتوسط. اسكندرية والمطر والصرف الصحي، ومش بس اسكندرية، دي القاهرة وبحري والصعيد. ايه اللي بيحصل مع مطر الشتاء؟ هل عادي ان تتحول شوارع مصر لبركة مية كبيرة؟ هل عادي ان كل تعاملنا مع الازمة يكون عربية شفط ومقشة في ايد كناس الشارع؟ اتفضلوا معنا. سيادة العميد محي الصرافي، المتحدث الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا بيك يا فندم. كل المصريين طيبين يا فندم. طيب، بمناسبة المطر سيادة العميد، نحب نسأل بقى سؤال كل شتاء: فين بلعات الأمطار في شوارعنا، في شوارع مصر اللي كنا بنشوفها زمان؟ مياه الأمطار ليها مواسير خاصة بيها، ليها بلعات خاصة بيها بتاع تصريف الأمطار، ودي بتبقى تبع المحليات. يعني في كل محافظة مفروض مسؤولية تصريف المياه الأمطار ديت بتكون مسؤولية المحليات أو مسؤولية المحافظة خصوصا. اسمح لي السؤال ده حضرتك، مستمعين كتير بيقولوا: ليه بنحس ان اي مسؤول في مصر بيتفاجئ بالمطر وبيتفاجئ بالشتاء؟ هو المفروض ان المحافظة او الحي اللي تابع ليه المكان دوت بيكون مجهز وعامل خطة نظافة وصيانة للبلوعات الأمطار بتاعته. طبعا احنا برضو بنساعد في هذا، ان هم لما بيلجأوا لنا احنا بنطلع اجهزة النافوري بتاعتنا بتطهر هذه البلعات، ودي برضو نتيجة بعض السوء اللي بيعملوا بعض اللي هنقول الكناسين او بعض الناس، ان هم بييجوا ينظفوا الشارع ويقوموا رامين الزبالة في قلب المطبق بتاع مية الامطار، تصريف مية الامطار. حتى التراب اللي في الشارع اللي الكناس بيكنسوا بيتحول لطينة، فبتسد البلاعات دي، فبتسد البلاعة دي بتسد المواسير نفسها. بجانب حاجة تانية يا فندم، طبعا احنا يعني اخواتنا في الغاز الطبيعي ما شاء الله بيشقوا الطرق بتاعتنا كلها عشان يوصلوا الغاز الطبيعي، بس للأسف بيقوموا كسرين مطابق صرف الامطار او اللي هي المواسير بتاع الصرف، وللاسف ما بتعدش الشيء اللي قصده. ثالث حاجه كمان، لما بنيجي نسفلت الشارع مره تانية للاسف بيقوموا مسفلتين وسدين المواسير ديت او النقط اللي هي تصريف الامطار. ده كل ده بيساعد ان كل المنظومه ديت بتتسد بتتعمل. احنا بقى كشركة قابضة وشركاتها التابعة، الحملة الميكانيكية بتاعتنا دي مش مسؤوليتي، ولكن دي مشاركة ليا مجتمعية، ان انا لازم انقذ المكان دوت من اللي احنا بنشوف ارتفاع نص متر وارتفاع حاجات بتوقف العربيات. فاحنا بنقول ايه، بننزل الحملة الميكانيكية بتاعتنا بتشفط المية، بنعمل بعض المواتير ان هي تسحب لي المية من مكان وتصرفه لمكان اخر، وبنستغل. طبعا ده بيبقى لود كبير على شبكة الصرف الصحي الخاصة بينا وعلى محطاتنا، بس بنقول ده واجب قومي لازم نساعد في المحافظات اللي احنا بنشتغل جواها. حضرتك شفت الصور يعني اللي نقلتها الفضائيات والتلفزيونات عن اسكندرية؟ طبعا يا فندم مريم يمكن حضرتك هتلاحظي ان اول سنة يحصل كده في اسكندرية. طب ايه السبب؟ ده اللي احنا بنقوله يا جماعة، يعني عادي جدا المطر تمطر وتيجي دوات على اسكندرية في فترات معروفة سابقة. ايه اللي بيخلي اسكندرية اللي كان عندها نظام صرف صحي يضاهي اوروبا زي اوروبا؟ تعالي بصي حضرتك ايه اللي حصل السنة اللي فاتت او السنتين اللي فاتت دول. شوفي حضرتك احنا بنقول ان مثلا طريق البحر وكلام ده حاجة جميلة لا، خشي حضرتك على سيدي بشر الابلي والعصافرة ابلي وخشي الاماكن دي حضرتك، شوفي الابراج دي ما كانت منطقة زراعية بقت فيها ابراج، الابراج دي اتنشأت على نفس الساعة بتاعة الصرف الصحي، نفس ساعة المواسير نفس ساعة المواسير. طب ازاي هتستقبل؟ يعني انا اقول مثلا المكان ده مخطط له 3 ادوار بنا وفاجأ ألاقي 15 دور طالع كل ده مخالف يا فندم، كل ده مخالف وكل دوت على الشبكة اللي هي يعني المفروض معمولة مصممة على 3 ادوار وشارع مثلا عرضه 10 متر، نيجي نلاقي الشارع بقى عرضه مترين وبقت العماير قدام بعضها مصطفى 15 و20 دور. طب ما هو كل دوت هيؤدي لإيه؟ هيؤدي نفس المواسير يعني بالبلدي كده دوت هتزور هتتسد، مش هتقدر تصرف. نرجع برضو لنقطة العشوائية وان مفيش تخطيط وان في مخالفات. هو في مخالفات يا فندم، اليومين اللي فاتوا دول كان في مخالفات في كل حاجة، في المباني كان في مخالفات، في اذا كان في ناس ما بتصلحش الاصلاح المظبوط، نيجي نسلك البلاعة نفاجأ ان نلاقي ان السوق اللي كان موجود في قلب الشارع راميين بواقي الخضار جوه المطبق بتاع الصرف الصحي، بنطلع شكاير للاسف يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني بنطلع يعني حضرتك قول حضرتك يعني عشان احنا يهمنا اللي بيسمع يعني ينتفع بكلام حضرتك. يعني يا فندم فجأة الاقي عجلة كاوتش مرمية جوه، عجلة كاوتش مرمية جوه المطبق وسد المطبق، فبنشدها بنطلعها، كل ده بيأثر على منظومة الصرف الصحي. يعني بلاش هتكلم بقى على منظومة المطر، انا بقول ان انا بفتح الصرف الصحي بتاعي عشان اتقبل المية ديت اللي هي بتجيلي او اللي مفروض تنزل في صرف الامطار ومش موجودة، فانا هستقبلها انا واخدها واصرفها عشان امشي الدنيا ماشي. بس يعني حضرتك ما تحطليش انت بقى تقوم فاتحها وترميني فيها زيت، نلاقي زيوت بتاعت عربيات مرمية جوه، ده بيأثر على الترومبة وبيأثر على المحطات بتاعة الصرف الصحي وبيأثر نفسه على الشبكة بتاعتي، لان الشبكة بانحدار وبعدها كل منطقة بيبقى فيها رافع، فعشان ترفعي تلاقي بدل المية وانا برفع زيت فكل ده بيأثر على مجهوداتي. سيادة العميد محي الصرفي الدائري ومدينة 6 اكتوبر والمطر فيها كتير جدا، يمكن ناس كتير بتسأل ان المشكلة ساعات بتكون في المناطق القديمة المتهالكة الخدمات، ولكن اماكن جديدة مدن جديدة متخطط لها المفروض صح زي اكتوبر وزايد والتجمع الخامس، ليه نشوف فيها كم هذا يعني الكم من المطر؟ هو المطر دوت بيتجمع فين يا فندم؟ بيتجمع ليه؟ في منطقة منخفضة تمام؟ وده بيبقى عيب السفلتة او اللي هو انشأ الطريق ما خدش بال، انا اجي في المنزل والمطلع بتاع الكوبري او في النفق مش اعمل في النص كده قبل ما اطلع الكوبري او معامل زي تصريف امطار، شبكة تصريف امطار قبل ما اطلع عشان لو في مية اتزحلقت من على الكوبري تنزل في الواطي هتقوم تلاقي في تصريف امطار تقوم سحب المية ديت بعدها، انما ما تبقاش نازلة على واطي تمام حضرتك، فتبقى زي حفرة ومتكون فيها المية وتيجي العربيات تخش فيها يبقى كأنه فخ هي دخلت فيه. الانفاق يا فندم برضو في ترمبات شغالة جوه النفق نفسه عشان تشفط اي مية تبقى جوه النفق وتطلعه على المستوى بتاع سطح الارض نفسه تمام يا فندم. اول ما بنلاقي الدكتور قطب بيقول في الاذاعة او في التلفزيون ده بكرة في امطار، تلاقي حضرتك العربيات متواجدة في الاماكن اللي احنا حددناها قبل كده هوت المنخفضة اللي بيحصل فيها باستمرار تراكم المياه. بس في اوقات زي اسكندرية مثلا عندنا بعد كوبري العمرية المنطقة دي كلها منخفضة وما فيش جنبي حتة اقدر اصرف عليها المية ديت، فلازم عشان مهما ما شلت 10 متر العربية قدرتها من 10 و8 و5 متر، كم عربية عشان تشيل كم المهول ده؟ انا سيادتك الصرف الصحي بتاعي بيتحمل حتى 1500 متر مكعب في التوقيت ده في تمام. انا دخل عليا 3000 3000 يعني ضعف الكباست بتاعتي دخل عليا. يمكن نقدر نقول ان يعني هنقول عربيات الشفط, هنقول المقشات اللي في ايد الكناسين دي نوع من المسكنات. المسكنات انما الحل ان انا فعلا اعمل صرف اللي هي شبكة صرف للامطار اوصلها ماشي على الصرف الصحي ما فيش مشكلة, ان هي يتعمل لها صيانة, ان ما فيش واحد يكسرها ويردمها زي ما هي انا كسرتها هي اردمها وماها مش بتاعتي. لا يبقى في فندم حضرتك برضو اشرت لحاجات كتير, سفلات الشارع, الغاز الطبيعي, لازم يعني يرسم لكل جهة اختصاصاتها مع التنسيق والتكامل بين كل دول. ويستلم حضرتك انا النهاردة الغاز الطبيعي اشتغل في المنطقة ديت, يجي بتاع الحي يستلم الشبكة بتاعته اللي كانت موجودة انها سليمة ولا لا, مش مكسورة ولا اي حاجة, يشوف الكلام ده كله ويتابعه. انما بنسيب ده لوحده وده لوحده وده لوحده. طبعا حضرتك بتشوفي اللي احنا بنشوفه اليومين اكيد حضرتك يعني اعتقد سافرت بره, واي حد سافر بره بيشوف التعامل مع المطر. عايزه اسال حضرتك دلوقتي ازاي نتعامل مع هذه النعمه الربانيه, نحولها فعلا او نحطها فعلا في خانه الخير مش في خانه الابتلاء اللي احنا شايفينه دلوقتي. والله يا فندم احنا كنا زمان كنا بنقول ايه, بنفرح قوي بالمطر ان هو بيجي اولا بنفرح بيه لحد دلوقتي. بنفرح بيه اول 10 دقائق لحد ما الشارع بيغرق ونبدا نقول المطر بيعمل فينا ايه. احنا بنفرح بيه عشان كان بينظف لنا البيوت من التراب اللي كان عليها, وكان بينظف لنا برضو الشارع لان كان في الشارع فيه تراب, فكان بياخد التراب ده في وشه وبيمشي بيه. بس ما كانش للاسف يا فندم القاذورات اللي موجودة دلوقتي, وطبعا حضرتك انت عارفة ظروف البلد اليومين دول, يعني عشان يعملوا كل حاجة محتاجة فلوس, محتاجة امكانيات. احنا بنقول رب دار نافع, ان احنا النهاردة شايفين في حاجة وحشة قدامنا بنحاول نخطط لها, نحاول نعمل لها مستقبلية ان احنا نظبط الموضوع. نقول يا بتاع السفلتة لازم تسفلت واستلم منك سليم عشان دي هتأثر عليا بعد كده, وهتأثر على اولادي ان هم هتأخرهم ان هي ما يروحوش المدرسة, هتأثر يعني كل واحد. يا بتاع الغاز انت اذا كنت انت شايف انك انت بتوصل لي الغاز وبتنفعني, بس انت بتضرني انك انت بتكسر حاجة بتاعتي انا كمان وبتاعتك في نفس الوقت. يبقى احنا نحافظ كل واحد يا فندم لو حافظ على المكان اللي هو بيشتغل فيه وبيأدي العمل بتاعه بما يرضي الله, ان شاء الله كلنا يا فندم هنوصل لمرحلة كويسة. اصدقائي المستمعين, بحلم باليوم اللي نفرح فيه بالمطر ونحس انه خير كتير مش مشكلة مستنيين نقع فيها كل سنة وشايلين همها. يا مسؤولين محتاجين حبة تخطيط. بسعد جدا بتواصلكم معنا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. في الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة, أرق تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي, وإحنا أسفين يا مصر. مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم. من القاهرة إليكم سيدتي وسادتي موجزا لأهم الأمر.